بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. في الدرس الماضي ابتدأنا الكلام حول توحيد الإلهية وتوحيد الألوهية، وكانت أول المسائل التي تعالجناها في هذه القضية هو بعض المصطلحات المتعلقة بتوحيد الألوهية. وذكرنا في الدرس الماضي أن أهم مصطلحين مركزيين يجب أن يتم تحريرهم بشكل دقيق جدا حتى يحسن الإنسان فهم ما يتعلق بتوحيد الألوهية: مصطلح الإله ومصطلح العبادة. مصطلح الإله ومصطلح العبادة، وثمة مصطلحات شديدة اللصوق بتوحيد الألوهية مثل الشفاعة، مثل التوسل، الاستغاثة، الاستعانة، الدعاء وغيرها من المصطلحات، لكن هذين المصطلحين يمثلين مصطلحين شديد المركزية. ولذا الشيخ عبد الرحمن ميح المعلم اليماني له كتاب بعنوان رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله. فما يستطيع الإنسان أن يدرك مدلول التوحيد على جهة الكمال أو يدرك مدلول الشرك على جهة التمام ما لم يحسن فهم مدلول كون الله عز وجل إلها وما يتعلق بقضية العبادة. ولذا شرعنا في الحديث الدرس الماضي حول ما يتعلق بتعريف كلمة الإله، وابتدأ الكلام في تعريف كلمة الإله من جهة اللغة العربية، وبينا أن ثمة جملة من معاني اللي يذكرونها أئمة أهل اللغة في قضية الألوهية. وتوقف الكلام فيما يتعلق بتعريفات الإله ما يتعلق باسم الله تبارك وتعالى الدال على مسمى الإله، وهو الله. وممن وجدته عالج هذه المسألة معالجة جيدة الإمام الحافظ بن كثير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر المواد التي اختلف أهل العلم في اشتقاق اسم الله عز وجل منها. طبعا هي مسألة خلافية بين العلماء، يمكن نبهنا عليه في الدرس الماضي، أن هل اسم الله أصلا مشتق ولا جامد. وذكرنا في الدرس الماضي أن من القواعد المحررة والمحققة في هذا الباب أن كل أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة، وكونها مشتقة معناته أنها تتضمن صفات دالة عليه تبارك وتعالى، وإلا لو كانت أسماء جامدة لكانت أعلاما دالة عليه تبارك وتعالى من غير أن تكون دالة على معاني. واسم الله عز وجل في الحقيقة هو اسم مشتق ويتضمن شيئا من وصف الله تبارك وتعالى. من طبعا الحافظ بن كثير ذكر الخلاف في قضية الاشتقاق والجمود، وذكر أن بعض العلماء ذهب أن الله عز وجل أصل اسم عبراني أو يعني ليس عربيا أصلا، وذكر يعني صحيح الكلام أن هذا قول يعني متعقب، يعني قال ثم ضعفه هو حقيقة بالتضعيف كما قال ينقل عن رازي. لكن أهم الأقوال اللي نقلها في ما اشتق، يعني إيش طبيعة المادة التي اشتق منها الله عز وجل. وإذا عرف الإنسان مدلول هذه المادة يستطيع أن يعرف مدلول كلمة الله، يعني ما هو المعنى وما هو الصفة اللي تتضمنها هذه اللفظة المتعلقة بحقه تبارك وتعالى. فأول الأقوال اللي ذكرها أنه مشتق من وله إذا تحير، وذكرنا إحنا من المدلولات المتعلقة بالإله في اللغة العربية ودلالة كلمة الإله في اللغة العربية أنها دالة على الوله والتحير. ويقول الحافظ بن كثير: والوله ذهاب العقل، يقال رجل واله وامرأة ولها. فذكر المعنى، إذا قيل أن بمعنى الوله اللي هو معنى التحير هو المعنى اللي يشتق منه كلمة الله عز وجل، فيكون المعنى كما ذكر الحافظ بن كثير: فالله تعالى يحير أولئك في الفكر في حقائق صفاته. أن يحتار العقل لما يقف على حقيقة الله تبارك وتعالى، فإن العقل يحتار في كنه صفاته تبارك وتعالى. يقول بعد ذلك: فعلى هذا يكون أصل إله وله، يعني إله في اللغة العربية إذا قيل بمعنى الوله فالمادة التي اشتق منها وله وليس إله بالهمز. ثم ذكر الحافظ يعني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كما قالوا في وشاح إشاح ووسادة إسادة، أن تجد أن لغة سائغة أن تقول في الوسادة إسادة أن يسمى الاستبدال، فنفس الشيء على هذا القول كذا. القول الثاني أنه مشتق من ألهت إلى فلان، ألهت إلى فلان، وتكون معنى ألهت إلى فلان معناته سكنت إلى فلان، أن تحصل الحالة من حالة الطمأنينة والسكون إلى هذا الإله الله تبارك وتعالى. والله عز وجل أشار إلى معنى السكون إليه تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، أن يحصل نوع من الطمأنينة والسكون إليه تبارك وتعالى. وقيل أنهم من ولاه يلوه إذا احتجب، إذا احتجب، فالإله محتجب، هذا المدلول اللي بعضهم ذكره. وقيل أنه مشتق من أله الفصيل أي أولع بأمه، والمعنى أن العبادة مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال. هذا أحد المعاني اللي قيلت كذلك. من المعاني اللي قيلت والمواد التي قيل أنه مشتق، قال مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع من أمر نزل به، إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره. إن في معنى الفزع وفي معنى الإجارة، فالإله هو الذي يجير، ولذا يقول الله تبارك وتعالى وهو يجير ولا يجار عليه، وقال تبارك وتعالى وما بكم من نعمة فمن الله وهو يطعم ولا يطعم، وغيرها من المعاني الدالة على هذا المعنى. من المعاني والمعنى السادس اللي قيل إنه مشتق من الارتفاع، إنه مشتق من الارتفاع، ولذا يقال في حق الشمس لاهت الشمس، يعني إذا ارتفعت في اللغة، فيدل على معنى الارتفاع والعلو في حقه تبارك وتعالى. المعنى الأخير وهو أشهر المعاني والتي يمكن رد كثير من المعاني اللي ذكرت سابقا إليها، اللي هو بمعنى إيش؟ من أيوة، من أيوة، يأله فهو مألوه يعني معبود، يعني دلالة على التنسك والتعبد، ولذا يقال في حق الرجل أليها الرجل يعني تنسك أو تعبد، أليها الرجل. ولذا في قراءة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه في في في سياق ذكر قصة إبراهيم، قصة فرعون لما خاطب موسى فرعون، قال ويذرك في قراءة، هي قراءة مشهورة، وآلهتك، في قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك، وإلهتك يعني ويذرك وعبادتك، يذرك وعبادتك، وبذلك فسرها ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولذا بناء على هذا وقع من كثير ذكر المعنى الثاني، قال وأصل ذلك الإله، وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله، يعني أصل كلمة الله الإله، زين، فتخفف من الهمزة اللي في المتصف ال، شلنا الهمزة فصارت اللام لام، جيد، ولأن التقى الحين اللام مع اللام أدغمت اللامين وجعلت مشددة ثم فخمت تعظيم الله تبارك وتعالى، من هنا عرفنا مدلول هذه الكلمة. فالأظهر أن معنى الله أن مندرج في مفهوم الإله، يعني أن مشتق في معنى التعبد والتنسك، وإن من أولها يؤله تعالى تبارك وتعالى فهو مألوه سبحانه وتعالى يعني معبود. من المفاهيم هذا طبعا في الاستعمال اللغوي. طيب في الاستعمال الشرعي، في الاستعمال الشرعي طبعا يستطيع الإنسان أن يدرك طبيعة كلمة الإله في المدلول الشرعي من خلال لفظ الشهادة، يعني من خلال لفظ الشهادة، وهي اللفظ اللي وقع فيها قدر من الاختلاف بين أهل السنة والمتكلمين في المعنى المندرج تحت مفردة الإله وما معنى كلمة الله، وبالتالي جعل بعض المتكلمين الله عز وجل دالا على القدرة على الاختراع، القدرة على الاختراع، من بغي الصحابة أن هذا قول ليس بصحيح، وأن الله عز وجل في الحقيقة دال على صفة ذاتية متعلقة بذاته تبارك وتعالى غير متعدية لغيره سبحانه وتعالى. فمعنى الصفة المضمنة داخل مفردة الله يعني المستحق للعبادة وحده، إنه من العظمة بحيث يكون مستحقا للعبادة وحده، ولذا العلماء جعلوا الله عز وجل اسما مشتملا عن طريق التضمن واللزوم على بقية أسمائه تبارك وتعالى، لأن كل معنى معاني الكمال في حقه تبارك وتعالى فهو مرشد للعبد إلى وحدانيته تبارك وتعالى في عبوديته سبحانه وتعالى. من الآيات القرآنية التي تدلنا بشكل جيد ودقيق على أن الإله في المدلول الشرعي بمعنى المعبود، الإله في المدلول الشرعي بمعنى المعبود، جملة من الآيات، فمنها مثلا يقول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. طيب إيش وجه الشاهد في هذه الآية القرآنية في الدلالة على أن معنى الإله في لغة الشارع ولغة الوحي بمعنى المعبود؟ إيش وجه الشاهد؟ يقول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. إيش موطن الشاهد؟ طبعا هو متعلق بتفسير كلمة كلمة، لما يقول الله تبارك وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، إيش معنى كلمة؟ ما هي الكلمة؟ كلمة التوحيد اللي هي شهادة لا إله إلا الله، وهذا بالاتفاق بالإجماع. زين، فالحين كأن الآية تقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، لكلمة التوحيد أشهد لا إله سواء بيننا وبينكم. زين، فمدلول هذه الكلمة إيش؟ ألا نعبد إلا الله. جيد، هذا وجه التفسير. وجه التفسير أن الكلمة باتفاق المفسرين هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. طيب ما هو المدلول الذي يطالب الله عز وجل الخلق بناء على هذه الكلمة أن لا يعبد الله هو تبارك وتعالى؟ مثلا من الآيات تدل على ذات الفكرة ذات المعنى، مثلا قل الله تبارك وتعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إيش موطن الشاهد؟ إيه، والكلمة اللي جعلها باقية في عقبه الكلمة إيش؟ كلمة التوحيد، صح ولا لا؟ طيب ما مدلول كلمة التوحيد المشار إليه في الآية؟ إنما قال الله عز وجل وإذ قال لإبراهيم لأبيه وقومه إن براء مما تعبدون إلا الذي فطرنا. زين، فهي دالة على كلمة التوحيد، فيها النفي وفيها الإثبات. لما يقول الله تبارك وتعالى يعني إنني براء مما تعبدون دال على لا إله، إلا الذي فطرني دال على إلا الله. إلا الله. مثلا من المدلولات كذلك اللطيفة في القرآن الكريم الإشارة على أن مدلول كلمة الإله بمعنى المعبود، قل الله تبارك وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي إيش؟ كلمة التوحيد. فالعروة الوثقى معناها الكفر بالطاغوت والإيمان بالله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. وكثيرة يعني قصي كثيرة الآيات القرآنية الدالة على هذا المعنى، من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. والأحاديث في الحقيقة تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفهمون من كلمة التوحيد معنى إفراده تبارك وتعالى بالعبادة. يعني هذا المدلول اللي كانوا مستوعبين الصحابة. ولذا ستجدون الآن يعني لاحظوا وش موطن الشاهد. يقول في الحديث المشهور حديث عمر الخطاب اللي مبتدأ قصة جبريل عز بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم دخل علينا الرجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر. الحديث في ضمن الحديث قال جبريل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، فقال الإسلام أن إيش؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام وتحج البيت. جاء في رواية أبو هريرة بذات القصة قال ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال ما الإسلام؟ فاستبدل الشهادة بإيش؟ طبعا القصة هل يعني ما طبيعة الجواب النبوي؟ ايش رأيكم ما طبيعة الجواب النبوي في ضوء الروايتين؟ ما الذي أجاب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل؟ يعني يغلب على الظن ان ان ان ان وقع روايتهم بالمعنى، صح ولا لا؟ لان الحدث واحد، القصه واحده، والمعتاد في ذكر اركان الاسلام ان يقال ايش؟ شهد لله اله وكذا. طيب ايش المدلول هنا؟ ان الصحابه كانوا يفهمون من الشهاده هذا المعنى. ولذا لما جاء ابو هريره روى الحديث قال في رواية الحديث أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. نفس القضية مثلا جاءت في حديث وفد عبد القيس مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمركم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد في ذات القصة أمركم بأربع أعبد الله ولا تشركوا به شيئا. فتجد أن استبدلت هذه بهذه. نفس مثلا ولذا الشيخ عبد الرحمن المحيي بن علم اليماني ذكر هذا التعليق، قال إن الصحابة كانوا يرون اتحاد معنى شهادة لا إلى الله ومعنى التزام عباد الله وعدم الشرك به. يعني في تفسير ليش وقع الاستبدال، لأن رواية بالمعنى وكانوا يرون سواغا مثل هذا. مثلا من الشواهد كذلك حديث عبد الله بن عمر الشهير في أركان الإسلام قال بني الإسلام على خمس شهادة لا إله إلا الله ومحمد رسول الله عبده ورسوله وإقام صلاة. الحديث في رواية المسلم بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله ويغفر بما دونه. فتلاحظ أنه يستبدل الإله بمفهوم العبادة، بمفهوم العبادة. حديث معاذ من جبل، وتلاحظون كل النفق ان تقع الروايات في استبدال هذا المعنى بهذا المعنى بما يدل على تطابقهما في ذهن الصحابة. حديث معاذ بن جبل فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله الله وأن محمدا رسول الله، في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل وحده. فتجد أن أن أن أن وقع مثل وقع مثل هذا المعنى. طيب من المسائل التالية اللي هو يعني بهذا يتضح أن مدلول كلمة الإله يعني المعبود، جيد. فإذا كان معبودا بحق فهو الله تبارك وتعالى، وإذا كان معبودا بباطل فهي الآلهة الباطلة، جيد. إلى هذا المستوى التحرير يعني ندرك أن ثمة حالة من حالة التلازم والاقتران بين مفهوم الشهادة وبين إفراد الله عز وجل بالعبادة، وبالتالي مدخل خطأ في فهم كلمة الشهادة أن يعتقد أنها دالة على معنى انفراد الله عز وجل بالربوبية أو انفراد الله عز وجل بالخالقية أو انفراد الله تبارك وتعالى بالقدرة على الاختراع وحده. المدلول الأصيل الموجود لهذه الكلمة هو الإشارة والدلالة على وحدانية الله عز وجل في عبوديته سبحانه وتعالى. نعم بيأتي ذكر طبعا أن في حالة من حالة التلازم بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، بمعنى أن توحيد الربوبية لازمها العلمي أن يحقق الإنسان توحيد الألوهية، وإذا حقق إنسان توحيد الألوهية فهو متضمن لاعتقاد يعني ربوبية الله تبارك وتعالى وحده، يعني مدركين. لكن الإشكال اللي دخل، وهذه مسألة يمكن عاجزة في الدروس القادمة، الإشكال اللي حصل عند بعض المتكلمين وبعض حتى المعاصرين لما أقحم فكرة أن الإله هو الدلال على تمام الربوبية، جعل حالة من حالة التلازم الضروري بين اعتقاد الربوبية في صرف العبادة لهذا المعبود حتى يكون الإنسان واقعا في الإشراك وواقعا في إشكال. يعني بمعنى الآن لو قدر أن إنسان معين اعتقد أن الله تبارك وتعالى هو القادر على اختراع وحده وهو الخالق تبارك وتعالى وحده، زين، ثم صرف ما نعتقد نحن أنه عبادة لغيره تبارك وتعالى، لا على جهة أن ذلك اللي صرف له هذا العمل رب مستقل في قدرته وإرادته عن الله تبارك وتعالى وحده، يعني يعتقد أن الله عز وجل هو الخالق وحده وهو القادر وحده وهو المريد وحده، لكني يعني أصرف يعني أدعو أو استغيث بهذا لاعتقادي أن الله عز وجل قد وهبه ملكة يمكن أن يحقق من خلال مرادي، ليس على جهة الاستقلال، يعني ليس من جهة منازعة الله عز وجل في ربوبيته، لكن يعني عندي الإشكالية هذه. فبعض المسلمين قد يرى قصار الأمر في نقد هذه الحالة، يقول لك أن هذا أمر محرم لكن لا يدخل في نطاق الإشكال، إشكال الشرك أن صرف عبادة لغير الله عز وجل، لأنه وضع من اشتراط العبادة أن لابد يعتقد الإنسان وهو يصرف هذا الفعل لغير الله عز وجل أن من يصرف له هذا الفعل رب مع الله تبارك وتعالى، رب إما مستقل يعني بـ بـ بـ بتمام التأثير أو عنده قدرة تأثيرية على الله عز وجل، بحيث أن إذا شفع فلا يسع الله عز وجل إلا أن يقبل شفاعته، جيد، يعني في منطقة إشكالية معينة. طيب لو قدر أن تجرب الإنسان يعني حقق ما يزعم هو أنه توحيد الربوبية باعتقاد الخالقي بيد الله تبارك وتعالى وحده، فمهما صرف من أنماط التعبد التي تعتقدها، سجود مثلا، استغاثة، استعانة، طواف، نذر مثلا، ذبح مثلا، صلاة على سبيل المثال لغير الله عز وجل، إذا تجرد عن هذا المعتقد في من صرف له هذه الأنماط من أنماط العبادة اعتقاد الربوبية في من صرف له، فلا يقع في الإشكال، فلا يقع في إشكال الشرك بالله تبارك وتعالى، وقد يكون ذلك محرما من جهة أن العبادة يشترط فيها أن الإخلاص والمتابعة، ومثلا خلف من شرط المتابعة، مثلا ما في دليل شرعي يجوز مسلم الممارسة هذا، لكن لا يكون شركا. فالإشكال يرجع البحث إلى تحرير الـ المصطلح الأكثر لسوقا بتوحيد الألوهية وهو مفهوم العبادة، يعني من أهم المصطلحات التي ينبغي تحريرها في هذا المقام ما تحرير مصطلح العبادة، تحرير مصطلح العبادة، ما هو المعنى الموجود في هذا المصطلح الذي يجعل هيئة العمل إذا صرفت له تبارك وتعالى توحيد وإذا صرفت لغير تبارك وتعالى تكون داخلها في إطار الشرك. يقول الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني في أول كتابه رفع الاشتباه عن معنى عبادة الله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، طبعا هذا الكتاب وكتابات الشيخ عبد الرحمن بن المعلم اليماني من أنفس يعني ما كتب في العصر الحديث في المجال العقدي والعلمي بشكل عام. يعني أنا أطلق دعوة في بعض المناسبات ويعني وجهات نظر يعني ممكن ينازع الإنسان ويخالف فيها، لكن لا أظن أن أتى بعد شيخ الإسلام ابن تيمية من قدم إضافة للمشهد العقدي وحقق وحرر جملة من مسائله كالشيخ عبد الرحمن بن حيم معلم اليماني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يعني هو رجل أشبه نسيج وحده، لما تقرأ كتابات العلماء المصنفين في زمانه من أهل طبقته تجد أنه يمثل حالة شديدة الاستثنائية على المشهد العلمي السائد. يعني عند نمط من أنماط التحرير الديني والعقدي والعلمي بشكل عام، طبعا هو مشتهر جدا في مجال الحديث، في علوم الحديث، علوم المصطلح والرجال وغيرها، وعنده تحقيقات نفيسة وله الموسوعة الكبيرة في الرد على محمد زاهد الكوثري التنكيل بما في تأنيب الكوثر من بعض الأباطيل. وبحمد الله عز وجل السنوات القريبة الماضية، يمكن قبل سنتين أو يعني الظاهر سنتين لم أكن واهما، يعني يمكن في 1434 أو 33 يعني الوهم مني، نزل الأثار الشيخ عبد الرحمن بن علم اليماني في عدد مجلدات، وهي يعني من الكتب شديدة النفاسة، يعني شديدة النفاسة، ويعني من الرسائل النفيسة جدا هذه الرسالة. وهذه الرسالة قد طبعت قديما طبعة تجارية رديئة جدا، ثم طبعت بأفضل منها محققة إلى حد ما، ثم طبعت هذه الطبعة في مجلدين من ضمن الأثار، وهي أفضل النسخ المطبوعة من هذه الرسالة، وأوصي بجدة بقراءتها لما اشتملت عن فوائد عظيمة جدا متعلقة بمسألة تحرير مفهوم العبادة، وفيها استطرادات نفيسة جدا في جملة من مسائل المباحث العقدية. والحقيقة طبعا لما يريد الإنسان أن يقيم الكتاب في ملاحظة ينبغي التنبه لها وملاحظتها، أن واضح أن الشيخ عبد الرحمن محي المعلم اليماني قد ألف هذه الرسالة على مدة زمنية تعتبر طويلة، وفي نوع من أنواع المراجعة والتحقيق والتحرير، ولذا يبدو لي والله أعلم أن لا تمثل هذه النسخة يعني النسخة النهائية المرضية حتى عند المؤلف. يعني إلى الآن هو كان في سبيل يعني أشبه أن مسودات البحث، ولذا في قدر من السخط وفي يعني في تنبيهات نبه إليها المحقق، سواء محقق هذه الطبعة المحقق الماضي، ويستطيع الإنسان ملاحظة وإدراك هذا المعنى، إن في قدر من التكرار أحيانا يحصل في بعض الباحث، يعني ليست مسودة يعني تماما، إن ما في حالة من حالة الرضا على هذا المؤلف، لكن لا تمثل النسخة في هذه النسخة النهائية. وليؤكد إن هي في مرحلة أشبه البينية، أن ثمة إحالات من كتابات الشيخ عبد الرحمن المعلمي في كتابات أخرى على هذه الرسالة، بما يدل أنها يعني مضت يعني شوطا لا بأس به في مسألة النضج، لكن ما وصلت إلى تمام الإنضاج. الكتاب اسمه رفع الاشتباه، طبعا هي في كتابات الشيخ عبد الرحمن أحيانا يحيل إليها ب يعني بكتاب العبادة أو مفهوم العبادة اختصارا، فهي مشهورة بهذا الاسم، مشهورة بهذا الاسم، يعني حتى الطبعة اللي حققت وخرجت منفردة حققت بهذا الاسم اللي هو العبادة يعني بخط عريض، لكن العنوان اللي وضع للكتاب في نسخته المخطوطة رفع الاشتباه عن معنى العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله، وهي المجلد الثاني والثالث من مجموعة الآثار. يعني الأولى عبارة عن ترجمة الشيخ وكذا، مباشرة أول رسالة طبعات اللي هو هذه الرسالة، بعدين في مجموعة من الرسائل العقدية، ثم يعني تتابعت الرسائل. وزي ما ذكرت أن كتابات الشيخ عبد الرحمن يعني عليه رحمة الله تبارك وتعالى من أنفس يعني على مستوى شخصي زي كذا، أن ابن تيمية يمثل شيئا وبعدين تجي عبد الرحمن يمثل شيئا. قرأت يعني كثيرا من نتاجي كتاب مثلا من عجيب المؤلفات القائد إلى تصحيح العقائد، كتابه التنكيل عجوبة، يعني عجوبة. ومن طالع كتب محمد زاهد الكوثري مثلا كتابه تأنيب الخطيب، يعني هو القصة، ويمكن هذه عالجناها في بداية الطحوية، أن قضية أن, أن, أن, أن محمد زاهد الكوثري كان متعصبا حنفيا، يعني ما تريدي يعني متصوف متعصب مذهبيا لأبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وسبيل عصبية لأبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى يعني طعن مطاعن شديدة جدا في جمهرة عريضة من علماء المسلمين. نحن ذكرنا المثال هذه بالتفصيل في بداية الدروس اللي هو لما استعرضنا تذكرون في أول الطحاوي لما قال أبو جعفر الطحاوي هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان، فتكلمنا عن قضية أن معتقد أبو حنيفة النعمان حصل حال من حالات الجدل في الوسط السني فترة من فترات طبقة مبكرة. فاللي حصل أن لخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد ساق جملة مما يعد مطعنا على أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وإن كانت الترجمة اللي ساقها الخطيب بغدادي في تاريخ بغداد ليست يعني متمحضة للنقد، يعني في بعض علماء أهل السنة لا لما يترجم أبو حنيفة لا يذكر عنه إلا مثل هذه المطاعن. يعني الإمام بن حبان على سبيل المثال في كتابه المجروحين يعني أفرد ترجمة لأبي حنيفة المجروحين له ثلاث رسائل عن أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الإمام مثل عبد الله بن أحمد في كتابه السنة على سبيل المثال أفرد تبويبات معينة في الطعن على أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى وغيره، يعني فيه موجود إنصافا أن الخطيب البغدادي لم يكن متمحضا لمجرد النقد، هو ساق كل ما وقف عليه مما يعني يصح أن يترجم له، فساق المطاعن وساق الفضائل يعني هو اللي وقع من الخطيب. اللي حصل طبعا أن بعض العلماء أفرد يعني استل الترجمة هذه ترجم في أبي حنيفة و يعني طبعت استقلالا، وأظن كذلك يعني أن ترجمت الأردية يعني باعتبار انتشار يعني مذهب حنيفة في المشرق الإسلامي، فكان في نفس حاضر عند بعض الجيوب السنية أن كان عندها إشكال موقف من أبي حنيفة ففعلوا هذا الفعل أن استلوا الترجمة هذه هو له الأردية طبعت استقلالا فاستفزت يعني بعض الحنفية متعصبين، وعلى رأس أولئك محمد زاهد الكوثري فكتب كتابا عنوانه تأنيب الخطيب. تأنيب الخطيب يعني تأنيبه أن كيف يمارس هذا القول أو الفعل مع أبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وطعن في تأنيب الخطيب يعني مطاعن شديد جدا عن جمهر عديد من علماء الإسلام، لأن كثيرا من تلك المنقولات والآثار المنقولة عنهم تصح عنه، وإحنا بينا طبعا في دروس أن عندنا خيرة يعني في يعني لا يلزم الإنسان بالضرورة مسلم أن يسقط أبي حنيفة ولا يسقط العلماء الذي طعنوا فيه، وذكرنا إيش طبيعة الارتباكات وإيش طبيعة المقولات وإيش طبيعة يعني بعض الآثار المتعلقة بهذه المسألة. لكن اللي حصل أن الشيخ عبد الرحمن كتب كتابه يعني الأول كان عنوانه طليعة التنكيل، طليعة التنكيل اللي هو أشبه التمهيد والمقدمة لتقديم يعني رؤية إجمالية في نقد كتاب تأنيب الخطيب. من الطرائف أن هذا الكتاب لما دفع للمطبعة اللي كان قائم على موضوع النشر وهو محسوب على الحال العلمية كتب يعني أدخل في كتاب عبد الرحمن المعلم اليماني بعض التعليقات اللي فيها قدر من الإغلاط وتجاوز وأشياء معينة، فكان يستطيل اللي هو محمد زاهد الكوثر به مثل هذه المقولات وأشياء معينة، فتجد حتى في كتابه التنكيل يذكر أن ترى كثير من هذه الأمور ترى ما ذكرتها في النسخة اللي أنا كتبتها يعني لما أدخلت يعني في الكتاب في أثناء الطباعة عليه وغير راضي عنها. الشاهد في الموضوع أنه يعني أن عنده مجموعة كبيرة من الرسائل ومن هذا، واللي يقرأ ترجمة الشيخ يعني الحقيقة يعني ترجمة مؤلمة يعني كان في حالة من حالة الحفاوة يعني والحضور والجاه فترة زمنية معينة، ثم يعني كما يقال ساءت به الأحوال، يعني كان مقدما موجها في اليمن لما كان يعني في اليمن مع الـ الـ الـ الـ يعني قبل الانقلاب على الملكية يعني في اليمن، وبعدين اضطر يعني بعد سقوط الملكية إلى الهجرة من اليمن وانتقل إلى الهند وبعدين رجع إلى المملكة، ومعروف يعني قصة الشيخ في آخر حياته أنه كان يعني مشرف على مكتبة الحرم المكي، واللي يعني يرجع إلى الأحوال يعني يرجع إلى الحالة العلمية إجمالا مع مع مع تميز النتاج العلمي المذهل بالنسبة إلي يعني للشيخ عبد الرحمن المحيي المعلم اليماني لأبناء طبقته، إلا أن حالة الحضور العلمي في تلك المرحلة يعني احتفاء المجتمع العلمي به لم يكن على المستوى اللائق به يعني، بل ما أدري أنا الانطباع اللي تخلق لما يقرأ إنسان المرحلة التاريخية تلك الحقبة أنه ما كان في حالة من حالات الحضور اللي يليق بمقام الرجل، وكان في مؤشرات معينة تدل على نوع من أنواع الإدراك لعلمية الرجل، ومن مثلا الجوانب لما حصل في وقت الشيخ محمد إبراهيم كان في إرادة لنقل مقام إبراهيم يعني أصلا في عدة انتقالات لمقام إبراهيم، يعني هو المقام أصلا عبارة عن حجر اللي كان يرتقي عليه إبراهيم الخليل لبناء الكعبة، فالأصل في هذا الحجر كان إيش؟ ملاصق للكعبة، يعني هذا المظنون كان ملاصق للكعبة. لما جينا إلى عمر الخطاب أساس يوسع المجال للمطاف اللي سوى، راح أبعد المقام قليلا عن الكعبة، فطرح مسألة إنه إيش حكم إنه يستبعد المقام وكذا في وقته. فمن الطلبات اللي استكتب فيها الشيخ من قبل الشيخ محمد إبراهيم اللي هو موضوع مقام إبراهيم وتحويله عن مكانه، فله رسالة في مقام إبراهيم، فيدل على أن في نوع من أنواع إدراك العلمية الرجل، لكن يعني ما يعني اللي يقرأ تلك المرحلة ما يجد ذاك الحضور العلمي اللائق به يعني على المستوى العلمي. الشاهد في بداية الكتاب يقول العبارة الآتية واللي ذكرناها في الدرس الماضي، يقول فإني يعني بعد المقدمة الحمد لله، قال أما بعد فإني تدبرت الخلاف المستطير بين الأمة في القرون المتأخرة في شأن الاستعانة بالصالحين الموتى وتعظيم قبورهم ومشاهدهم وتعظيم بعض المشايخ الأحياء، وزعم بعض الأمة في كثير من ذلك أنه شرك وبعضها أنه بدعة وبعضها أنه من الحق، ورأيت كثير من الناس قد وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين والجن بما يطول شرحه، وبعضهم موجود في كتب التنجيم والتعزيم كشمس المعارف وغيره، وعلمت أن مسلما من المسلمين لا يقدم على ما يعلم أنه شرك ولا على تكفير من يعلم أنه غير كافر، ولكنه وقع الاختلاف في حقيقة الشرك، فنظرت في حقيقة الشرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلها من دونه، هذا معنى متفق عليه محل الإشكال، أو عبادة غير الله عز وجل، فاتجه النظر إلى معنى الإله والعبادة، فإذا فيه اشتباه شديد فإن المعروف في تفسير إله قولهم معبود أو معبود بحق، ومعنى العبادة مشتبه جدا كما ستراه إن شاء الله تعالى، فعلمت أن ذلك الاشتباه هو سبب الخلاف، وإذا الخطر أشد مما يظن، لأن الجهل بمعنى إله يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي أساس الإسلام وأساس جميع الشرائع الحقة من قبل، قال الله عز وجل وما أرسلناك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على أنه لا يكفي النطق بها بدون معرفة معناها، ثم استرسل في ذكر بعض الشروط المتعلقة بكلمة التوحيد. ف يعني اللي يحيل إليه الشيخ عبد الرحمن في كتابه هذا أن الإشكالية الطارئة على أمة الإسلام في وقوع في كثير من إشكاليات الشرك بالله تبارك وتعالى إنما هو ناشئ من عدم حسن تحرير مدلول كلمة العبادة، مدلول كلمة العبادة، وذكر مثلا في عبارته أن بعضهم يرى أن صرف هذا المعنى لغير الله عز وجل يكون شركا، وبعضهم يرى أنه بدعة محرمة، وبعضهم يرى أنه أمر مشروع، وكل هذه الاتجاهات موجودة، وحرر يعني ما هو المأخذ. طيب ما هو مدلول كلمة العبادة؟ العبادة في اللغة العربية، العبادة في اللغة العربية تدور مادتها على عدة معاني، فمن المعاني الطاعة والذل والخضوع، الطاعة والذل والخضوع، ولذا من مشهور التمثيلات المتعلقة بهذا المعنى أنه يقال هذه طريق معبدة يعني مذللة، طريق معبدة يعني مذللة، وبالتالي يدرك الإنسان من خلال كلمة العبادة في اللغة العربية أن فيها معنى الذل، فيها معنى الاستكانة، فيها معنى الخضوع، وفيها معنى الطاعة. ولذا مثلا يقول الله تبارك وتعالى وعبد الطاغوت، قال الزجاج وتأويله عبد الطاغوت أي أطاعه، يعني الشيطان فيما سول له وأغواه، يعني ليس مقصود وعبد الطاغوت اللي هو الشيطان اللي هو صرف بالضرورة العبادة لغير الله عز وجل، لكن ممكن يقال عبد الطاغوت يصح لغة أن يكون من قبيل طاعته، إن من أطاع الشيطان في معصية الله عز وجل فمن جهة اللغة في قدر من التوسع أنه يسوغ أنه يعبر بهذا المعنى عن العبادة، وهذا معنى يعني استعابة، يعني استعابة مهم إن, إن, أن خطاب الوحي في استعمال مفردة العبادة أحيانا يراد بها مصطلح يعني خاص من صرفه لغير الله عز وجل وقع في الشرك وحبط عمله، وأحيانا يستخدم بمدلول لغوي أكثر عمومية، فمثلا لما يقول الله تبارك وتعالى مثلا لما يقول الله عز وجل مثلا وكلهم آتيه يوم القيامة، إيش الآية اللي هو عبدة في آخرها، إيش في ايوه كلهم آتيه يوم لا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه الآية مثلا تدل على العبودية العامة، العبودية العامة لجميع الخلائق له تبارك وتعالى، وعبوديتها العامة يعني من جهة كونها مربوبة مملوكة له تبارك وتعالى مستقرة إليه. جيد. ومثلا في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. فليس القصد في هذا الحديث الدلال على إيش؟ على على على معنى الشركية المطلقة المخرجة من ملة الإسلام، أن يتخذ الإنسان الدينار فيصرف له عبادة، وإنما يحصل الحالة من حالات محبته والانصراف إليه معصية الله تبارك وتعالى، فصح هذا الوصف من جهة العربية. جيد. وتأتي طبعا بعض الدلالات القرآنية لا يراد بها المدلول الخاص للعبادة الذي يجب أن يصرف لله تبارك وتعالى، والعرب كانوا يدركون هذا المعنى. يعني لما يقول الله تبارك وتعالى مثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فكانوا يدركون أنه هو في نوع من أنواع الدلالة الخاصة في صرف المفهوم العبادة له تبارك وتعالى. مثلا من المعاني كذلك في الدلالة اللغوية المملوكية، فيقال في الحق العبد يعني أنه المملوك أنه عبد، ورد في القرآن الكريم الإشارة إلى هذا المعنى في التمثيلات المتعلقة بتوحيد الألوهية، أن الدالة على معنى العبودية. ومن معاني العبودية كذلك في اللغة العربية التأله والتنسك، فيقال يعني فلان عابد أو تعبد فلان بمعنى أن تنسك أو يعني تنسك. طبعا العبادة في الاصطلاح الشرعي أحيانا يراد بها، وهذا ملحظ يعني جيد ملاحظته، أحيانا يراد بها الفعل، فعل التعبد، وأحيانا يراد بها الفعل المتعبد به. جيد. فأحيانا لما يقال الإنسان مثلا لما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا: شهد الله وإقام الصلاة، فإقام الصلاة هي عبادة، إيش وجه كونه عبادة؟ يعني دلالة على الفعل المتعبد به. زين. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حق الصحابة مع الخوارج مثلا: تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، فالإشارة هنا إلى إيش؟ إلى الفعل المتعبد به، والإشارة إلى فعل التعبد، الإشارة إلى فعل التعبد، يعني إلى إلى إلى إلى تعبدكم لله عز وجل بأداء الصلاة. من واضح الفكرة؟ يعني أحيانا مثلا لما يعلم الصبي فيقال له صفة الصلاة. جيد. فصفة الصلاة المقصود بها العبادة، العبادة بمعنى الأمر المتعبد به لله تبارك وتعالى. زين. ولما يقال لإنسان معين: أحسن صلاتك، صح ولا لا؟ فهو كأنك بتقول له: أحسن فعلك للصلاة. فيعني الاسم بهذا المعنى وبهذا المعنى. طبعا يعني في الدلالة الشرعية على العبادة له تبارك وتعالى، دلالة شرعية في يعني عدة يعني يعني يعني مقولات للعلماء السلف، لكن خلنا نستعرض يعني العبارات الآتية. مثلا من التعبيرات المستعملة زين قول مثلا ابن جرير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في العبادة: الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة، كأنه يجعل المرتكز يتأسس عليه مفهوم العبادة هو معنى الخضوع ومعنى التذلل، الخضوع استجابة للأمر والنهي، والتذلل والافتقار إليه تبارك وتعالى بالاستكانة. ابن تيمي عليه رحمة الله تبارك وتعالى له يعني عبارة مهمة، يقول: العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. فمن الأشياء اللي ينبغي استيعابها وإدراكها أن من المعاني المندرجة تحت مفهوم العبادة المحبة. يعني عندنا ممكن يقول الإنسان إن إن إن إن إن المعنيين الركيزين في مفهوم العبادة معنى التذلل المقترن بحال المحبة. ولذا لما يتكلم الإنسان عن درجات المحبة، مثلا الإمام ابن القيم في روضة المحبين ذكر أسماء الحب، فيبلغ الإنسان في في في حالة من حالة الحب مثلا إلى التتيم على سبيل المثال، إنه يصير متيم، فيذكرون أن المتيم هو مزيج من الحب مع معنى العبودية. زين. التأله متضمن هذا المعنى أن في نوع من أنواع التذلل للمحبوب، وبطبيعة الحال سيكون ثمة حالة من حالة المحبة له. ولذا يقول الإمام ابن القيم وعبادة الرحمن في رسالة النونية والكافي الشافعي: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده، هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. ويقول الحافظ من كثير: العبادة في اللغة من الذلة يقال طريق معبد مذلل، وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. فهم يحاولون بعض العلماء أن يضبط موضوع الذل وكذا يعني بإضافة لفظة الكمال، أنه هو كمال الذل والحب والخضوع كماله، وأن هذا الكمال لا يصح صرفه إلا الله تبارك وتعالى. طبعا لاحظوا الحين المعاني اللي ذكرناها سابقة على ألسنة أهل العلم، المقصود بها الفعل، فعل التعبد، يعني الإشارة إلى فعل التعبد المنتج تحت مفهوم العبادة. أما المتعبد به فأشهر التعريفات المستعملة والمتداولة والمنقولة هو التعريف اللي ساقه الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى في رسالته العبودية، اللي هو أن العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فهذا يعني المشهور ما يتعلق بتعريف العبادة. طبعا الملحظ الأساسي اللي ينبغي يعني ملاحظته وإدراكه أن يعني جزء من الإشكالية في المدلولات التعريفية اللي ذكرت قبل قليل، أن لا يستطيع الإنسان أن يحقق طبيعة الفرق الموجود بين يعني بعض أجناس، يعني أن مدركين أن هذا المعنى المعين إذا تحقق فيه في صرفه له تبارك وتعالى حالة التذلل مع كمال الحب والخضوع له تبارك وتعالى فإنه يجعله عبادة، لكن يظل يعني الأمر فيه ما بيقول إنه في يعني إلى الحين تحتاج مثلا نوع من أنواع التحقيق الزائد، خصوصا في ظل دخول الانحرافات على أمة الإسلام في هذه السياقات، لأن ما عادت المسألة كافية في هذا الإطار. يعني لما يعني يصرف معنى من المعاني لغيره تبارك وتعالى مع وقوع هذه المعاني يعني في ذلك الفعل المصروف لغيره تبارك وتعالى، فقد يتبرأ الإنسان ويقول إن ما فعلته مثلا تذللا أو يعني، وإنما الأمر مشروع. ولذا مثلا الرسالة اللي كتبها الشيخ عبد الرحمن محمد العلماني هي محاولة لتحرير هذه القضية بشكل جيد ودقيق جدا. ولذا المنهجية اللي اعتمدها الشيخ، وهي منهجية صراحة جميلة جدا في تحرير هذه المقولة وتحرير هذه القضية، أن حاول أن استقرأ نصوص الوحي متعلقة في هذه القضية، يعني محاولة الاستقراء الإطار النظري المتعلق بمفهوم العبادة من خلال تعريفات الشارع واستعمالات هذا المصطلح في لسان الشريعة في لسان الكتاب والسنة، ومن جهة ثانية استقراء التاريخ العقدي الإنساني البشري من خلال السياق القرآني. يعني تستطيع أن تقارب تحرير مدلول الشرك من خلال إدراك أن الأنبياء والمرسلين أن بوعثوا لأقوام وقعوا في هذه المصيبة والبلية اللي هو الشرك به تبارك وتعالى. فخلنا نحاول أن نستلهم من خلال هذا الاستقراء التاريخي إيش طبيعة الإشكال اللي وقعت فيه هذه الطوائف وهذه الأمم. فيعني هذا سبب تضخم طبعا الكتاب، أن فيه عملية استقراء واسعة جدا لكل أنماط الانحراف اللي وقعت في سياق التاريخ الإنسان البشري. طبعا الاختصار يعني يقتضي منا أن نقفز مباشرة إلى التعريف الذي اختاره الشيخ عبد الرحمن يحيى المعلم اليماني في أواخر كتابه. يعني تلاحظ المجلد الأول يعني لم يعني هو مجرد مقاربات معينة إلى ما يفضي إلى هذه النتيجة. ففي النهاية عقد عنوانا قال: تنقيح المناط. يقول: بعد تدبر ما قدمناه نستطيع أن نقول مدار التأليه والعبادة على الأمرين. طبعا هذا التحرير اللي وجدته لم أجده لغيره، اللي هو محاولة تدقيق الزائد في معرفة يعني ضابط معين يستطيع الإنسان من خلال هذا الضابط أن يدرك الفرق بين طبيعة الفعل الظاهر الذي يشترك مع غيره، وكيف يتحول هذا الأمر مثلا الطبيعي إلى عبادة. يعني لماذا يكون السجود للوالدين على جهة التعظيم محرما فقط، ومتى يمكن أن يكون هذا السجود مثلا لمعظم عبادة يخرج بها الإنسان مثلا من دائرة الإسلام. مثلا الذبح على سبيل المثال، الذبح يكون مثلا للضيف ولإكرامه قد يكون أمر مشروعا. طيب ونفس الفعل في هيئة الظاهرة يفعله الإنسان فيكون بذلك مشركا به تبارك وتعالى. ويتصور الإنسان أن في أنماط يعني متعددة كثيرة جدا من هذه المسألة. يقول الشيخ: بعد تدبر ما قدمناه نستطيع أن نقول مدار التأليه والعبادة على أمرين. الأول: الطاعة في شرع الدين، والمراد بالدين الأقوال والأفعال التي يطلب بها النفع الغيبي. هذا الصفحة المجلد يعني الثالث من مجموع الأثار، صفحة 731 اللي بيرجع لي. يقول: الأول الطاعة في شرع الدين، والمراد بالدين الأقوال والأفعال التي يطلب بها النفع الغيبي. والمراد بالنفع الغيبي ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة. جيد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قال: الخضوع أو التعظيم على وجه التدين، أي على أنه دين يطلب به النفع الغيبي. فالحين المقاربة يعني خلنا نفهم طبيعة المقاربة، أن طاعة غير الله تبارك وتعالى طلبا لنفع غيبي داخل في إطار مفهوم العبادة. هذا أحد مدلول العبادة عند شيخ عبد الرحمن المعلمي. المدلول الثاني: وقوع نوع من أنواع الخضوع أو التعظيم لذلك الغير طلبا لنفع غيبي، كذلك يعتبر داخل في إطار العبادة. فمن العبادة يعني مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، صح ولا لا؟ فاعترض يعني أو مو باعترض استشكل عدي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، صح ولا لا، على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنا إيش نعبدهم، ما كنا نعبدهم، ما كنا نتخذ الأحبار والرهبان ونصرف لهم العبادة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال: أما كانوا يأمرون بالحرام يعني فيحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتلك عبادتهم. فمن هنا الحين جزء من استلهام الفكرة أن الطاعة تكون داخلة في إطار العبادة. طيب هل هو مطلق الطاعة؟ هل هو يعني مطلق الطاعة؟ فالآن اللي يريد تحليل مثل زائد يقول: لا، هو نوع من أنواع الطاعة، يكون غرض الإنسان وهو يفعل فعل الطاعة طلب النفع الغيبي. جيد. وعندنا نمط ثاني من أنواع التعبد اللي هو إيش؟ التذلل والخضوع. تذلل والخضوع. طيب هل هو مطلق التذلل والخضوع؟ لا، يقول لك التذلل والخضوع على جهة طلب النفع الغيبي. فتلاحظ الحين أحد القواسم المشتركة، والحين بحضر التعريف بعد قليل، أحد القواسم المشتركة بين النوعين اللي هو قضية إيش؟ النفع الغيبي، يعني فكرة تطلب بالفعل النفع الغيبي. الميزة أن النفع الغيبي عرف لنا وقال لنا ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة. ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة، يعني لما يفعل الفعل المعين على الفكرة فتسأله ليش يعني تفعل هذا الفعل، فيقول لك أطلب به مصلحة معينة، صح ولا لا؟ مثلا الحين يستغيث بغير الله تبارك وتعالى في شفاء ولده. زين، عندنا العادة والحس والتجربة ندرك من خلالها أنماط علاج الولد، صح ولا لا؟ إن مثلا لو توسل الإنسان بدواء معين أو استغاث مسك طبيب واستغاث به في علاج ولدي، فهذه أشياء مبنية على الحس والتجربة، ليس فيها سر، ليس فيها أمر غامض، ليس فيها أمر يعني الغيبي. لكن الآن لما تسأل الحين أنت ما تستغيث بهذا المستغاث به الذي لا يسمعك، زين، اشرح لي كيف قاعد يعالج ولدك، يعني عرفت الملحظ؟ إذا في نوع من أنواع السر الغيبي اللي ما يستطيع الإيمان والتفسير، لأن ليس خاضعا لإطار العادة المبنية على الحس والتجربة أو المشاهدة. جيد. يقول الشيخ يعني بعد صفحات يعني أو الصفحة التالية ذكر ملحظ لطيف أساسا بيختصر التعريف. قال: ويمكن اندراج الأمر الأول في الثاني لأن الطاعة خضوع وتعظيم. إحنا بيحرر المصطلح بشكل أكثر دقة، فيقول صحيح أن ترى مفهوم الطاعة مفهوم داخل في مفهوم العبادة، وحتى يكون داخل في مفهوم العبادة فيكون مراد المطيع هو طلب النفع الغيبي، لكن في حقيقة الأمر لا يخلو الطائع لغيره من نوع من أنواع الذل والخضوع. فآل الأمر كان بيقول فآل الأمر إلى إيش؟ إن المعنى المركزي الموجود في العبادة هو إيش؟ الخضوع والذل طلبا للنفع الغيبي. جيد. ولذا يعني بعدها في الصفحة اللي بعدها بعد كلام قال: وتحرير العبارة في تعريف العبادة أن يقال خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي، خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي. يقول أن هذا هو المدلول الدقيق جدا لمفهوم العبادة اللي إذا وقع فيه الإنسان صارفا إياه له تبارك وتعالى فيكون مطيعا عابدا موحدا، وإذا صرفه لغيره تبارك وتعالى فيكون مشركا به تبارك وتعالى. خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي، خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي. يشرح الشيخ بعد ذلك مدلول هذا التعريف فيقول: فقوله خضوع يتناول ما كان بالطاعة وما كان بالتعظيم. فقوله خضوع يعني في التعريف يتناول ما كان بالطاعة وما كان بالتعظيم للمعنى اللي شرحه قبل قليل، لأن الطاعة تتضمن إيش معنى الخضوع. وقوله اختياري يخرج به المكره ونحوه على ما يأتي تفصيله في الأعذار إن شاء الله. بيقول إن خضوع طلب يبغى يضبط المسألة، يقول متى يصح أن يوصف هذا الإنسان بمشرك. فهو وجهة نظر يقول إذا كان الإنسان مكرها فلا يكون عابدا في الحقيقة، يعني في الباطن لا يكون عابدا. يعني إذا إذا إذا إذا سجد إنسان لصنم مكرها فهو في الحقيقة لا يعبد هذا الصنم. متى يكون عابد للصنم هذا؟ إذا كان إيش قد فعله باختياره. طيب قوله يطلب به أي من شأنه ذلك، فيدخل مكان الخاضع طالبا بالفعل بأن يكون له اعتقاد أو ظن أو احتمال أن ذلك الخضوع سبب لنفع غيبي، أو يكون في حكم الطالب بأن يكون المعهود في ذلك الفعل أنه يطلب به نفع غيبي. يقول يعني يطلب به أي من شأنه ذلك، فيدخل مكان ما يكون الخاضع طالبا بالفعل أنه هو مستحضر هذا المعنى وهو يصرف هذا الشأن لغيره تبارك وتعالى، أو يكون المعهود من ذلك الفعل أنه يطلب به نفع غيبي. يعني الحين نفترض الحين أن إنسان سجد لصنم معين، فالمعهود من هذا الفعل أنه يطلب به النفع الغيبي. الحين بيوضح بعد قليل. يقول كالسجود للصنم وفعله الخاضع عنادا كما مر في فرعون وقومه. فيقول أن هذا ترى مندرج تحت مفهوم العبادة وقومه، أو خوفا من ضرر لا يبلغ حد الإكراه كما مر في أوائل الرسالة في المصعبين الذين عرضوا أنفسهم لأن يكرهوا على الكفر رغبة عن الهجرة التي فيها خروجهم من بيوتهم وأموالهم وأهليهم، أو مداهنة لأنه أولى مما قبله. ويدل عليه قوله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، ذكر المعنى. وقوله نفع أريد به ما يشمل دفع الضرر، يعني لما يقول يطلب النفع لا تفهم بس أن استجلاب النفع قد يصير من المنفعة دفع الضرر على الإنسان. وقوله غيبي قد تقدم تفسيره، طبعا تقدم تفسيره اللي هو إيش ما كان على خلاف العادة المبنية على الحس والمشاهدة. يقول وهذا تعريف للعبادة من حيث هو هي، فإن أريد تعريف عبادة الله عز وجل زيد بسلطان. يعني الحين يقول إن ترى هذا تعريف العبادة بغض النظر عن منصرفة إليه العبادة، بغض النظر عن صحة العبادة أو بطلان العبادة. إذا أردت الإشارة إلى العبادة بالمدلول الخاص، العبادة الصحيحة، العبادة المصروفة له تبارك وتعالى، في إضافة التعريف تقول إيش؟ أن خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي بسلطان. طيب إيش بسلطان؟ يعني بحجة، ببرهان، بدليل. ولا يمكن للإنسان أن يقيم سلطانا على عبادة غير الله تبارك وتعالى، بل لا يقام السلطان إلا على عبادة الله عز وجل وحده. أو تعريف عبادة غيره زيد بغير سلطان، وقد يكون الفعل عبادة لغير الله عز وجل ولكن فاعله معذور فلا يحكم عليه بالشرك كما سيأتي إن شاء الله. فهذا التعريف، يعني خلاصة الكلام، تحرير العبادة بإطلاق خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي. فالآن في ضوء هذا التعريف، هل يستطيع الإنسان أن يدرك أن العبادة هنا عبادة صحيحة ولا باطلة؟ لا، هي شامل التعريف هذا للعبادة الصحيحة المصروفة له تبارك وتعالى أو العبادة الباطلة. يقول تبي تعرف الحين، تبي تدرك معنى العبادة الصحيحة، زيد في التعريف سلطان، خضوع اختياري يطلب بنفع غيبي بسلطان. تبي تعرف العبادة الباطلة، العبادة الشركية، قل خضوع اختياري يطلب به نفع غيبي بغير سلطان. هذه مسألة في غاية الأهمية. وفي ضوء هذا التحرير يستطيع الإنسان أن يدرك يعني ما هو المعنى الاعتقاد الذي يقوم بقلب العابد، فيحول الفعل الظاهر إلى عبادة إذا وقعت له تبارك وتعالى فهي عبادة صحيحة، وإذا وقعت غيره تبارك وتعالى فهي عبادة باطلة شركية. وهو إيش؟ إيش المعنى المركزي؟ يعني إيش التحرير اللي موجود في كلام الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ ما هو المفهوم المركزي اللي استطاع الشيخ أن يخلص إليه؟ اللي هو مفهوم إيش؟ إيوه المنفعة الغيبية. يعني تلاحظ في التعريفات كلها موجود، يعني فكرة الذل الخضوع الطاعة هذه أفكار متداولة داخل، لكن اللي استطاع أن يضع يعني يده على يعني ال يعني نوع من أنواع التحرير الدقيق اللي نزعوا من اللي ترى مدرك عند العلماء. يعني العلماء لما عرفوا ذلك التعريف ترى ليس القصد إن ما كانوا يعني ما حد كان واعي يعني بالقضية هذه، واحتاجت الأمة إلى 1400 سنة حتى يجي الشيخ فيحرر الأمة مدلول كلمة التوحيد. لا ما ينبغي أن نبالغ إلى هذا الحد، لكن على الأقل يعني إن في نوع من أنواع ضبط التعريف خصوصا في ظل الأجواء المشكلة يعني في الممارسات الشركية وغيرها، بحيث أن مثل هذا التحرير يقدم يعني نوع من أنواع التدقيق والتحرير الجيد اللي يستطيع الإنسان من خلاله أن يدرك ما هو المعنى القلبي الذي ينعقد في قلب العابد فيجعل فعله الظاهر عبادة، وهو يعني إضافة على المعامل الذل الخضوع الطاعة المحبة طلب النفع الغيبي. طلب النفع الغيبي هو يعني أحد المسائل المركزية المتعلقة بهذه القضية. ومع ذلك يعني هل المشروع التحرير المتعلق بهذه القضية مغلق بابه منتهي، وأن حتى تعريف الشيخ هل ممكن أن يورد عليه يعني تجي بعض المناطق الإشكال، أزعم أن في مسائل معينة الشيخ ميسا في الكتاب مضطرد مع هذا التعريف الذي وضعه في بعض الصور وبعض القضايا اللي تحتاج نوع من أنواع التحرير الزائد. يعني مثلا من المسائل يعني خلنا يعني أذكر كتمثيل مثلا قضية مثلا طلب الدعاء من الميت عند القبر على سبيل المثال. لو ذهب ذاهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أدعو الله أن يرزقني ولدا، لاحظ ما يقول أدعو الله أن يرزقني ولدا، هو لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيده وبطوقه نفعل هذا الفعل. يعني لو قال يا رسول الله أرزقني ولدا صح ولا لا، فهذا إيش؟ هذا شرك، شرك أكبر مخرج من الله. لكن لو قال يا رسول الله أطلب من الله عز وجل أن يرزقني ولدا، أو لو قال ذهب لقبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لا تنسني من شفاعتك يوم القيامة، زين، فهل مثل هذه العبارات المقولة داخلة في إطار الشرك أم ليس داخلة في إطار الشرك؟ يعني هي بالاتفاق وبالإجماع يعني من غير إشكال سني إن محرمة إن لا تجوز، وأن الصحابة لم يمارسوا هذا الدور مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وكانوا يستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني مثل حديث عمر الخطاب مع العباس بن عبد المطلب لما قال إن كنا نتوسل بنبيك وإنا نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس فادعوا، فتوسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته أن كانوا يطلبون منه الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. فلما توفي ما ذهبوا إلى قبره صلى الله عليه وسلم مع حالة القحط اللي لحقت الأمة في زمن عمر الخطاب، لكنهم أقاموا حيا من بينهم يسأل الله عز وجل لهم أن ينزل عليهم الغيث، واختاروا العباس لمقام قربه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. جيد، عندنا مثلا خانتين يعني في مقامات التوحيد، عندنا مفهوم العبادة زين، وعندنا مفهوم التوسل. مفهوم التوسل يعني مثلا إذا طلب الإنسان الدعاء من رجل صالح أو مثلا فإنه يتوسل بدعائه لله تبارك وتعالى. يعني لما يذهب الإنسان مثلا صحابي يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله استغفر لي، أو مثلا مطبقا قول الله عز وجل لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لذنوبهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. طيب الآن مثلا يا رسول الله استغفر لي صح ولا لا، لما يقول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة هل هو يعبد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو لا يعبد النبي صلى الله عليه وسلم صح ولا لا، هو يطلب المغفرة ممن؟ من الله عز وجل صح ولا لا، لكن يتخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إلى الله عز وجل. جيد، طيب لما الحين مات النبي صلى الله عليه وسلم في قبره صح ولا لا، فيأتي الإنسان قبر النبي صلى الله عليه وسلم معتقدا أن النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ يسمع صح ولا لا، يعتقد أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يشبع عليه ويتأول مثلا قل الله عز وجل ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لذنوبهم واستغفر لهم الرسول، يعتقد أن هذه آية مطلقة عامة في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحال وفاته، فجاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل مثل هذا السؤال. هذه الصورة زين، لما يأتي إنسان مثلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله استغفر لي، يعني بمعنى أطلب من الله عز وجل أن يغفر لي. جيد، هل هذه الصورة ألصق بمسألة التوسل البدعي المحرم، واللي هي ألصق بمقام العبادة الشركية المخرج من الملة؟ يعني واضح منطقة الإشكال، فتجد بعض العلماء يميلون إلى الحق هذه المسألة بالتوسل يقولون هذا الإنسان لما يقول استغفر لي هو في حقيقة الأمر إنما هو طالب من مين؟ من الله عز وجل، صح ولا لا؟ لكن متخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة إليه تبارك وتعالى. طيب، هل في مكنة النبي صلى الله عليه وسلم إنه يفعل هذا الفعل؟ لا، صح ولا لا؟ طيب، هذا الحين وجهة نظر. جيد، عندك وجهة نظر أخرى تقول لا، إن هذا حقيقة الأمر إنه وقع في إيش؟ في العبادة. ليش؟ لا ليش؟ لأن الحين يعني لو فكتنا المسألة، هل مجرد اعتقاد أن الميت يسمع مخرج من الله؟ يعني خلنا نأخذ صورة بعيدة عن صور الطلب. لو واحد ذهب إلى قبر والده مثلا بعد وفاته فقال يا أبي أبشرك أن جاني ولد ويتحدث، هل يعتبر هذا الشرك؟ واضح أنه ما يدخل في إطار الشرك، ليس شركا. يعني ممكن يصير محرم، يسد ذريعة، في اعتبارات متعددة. مسألة سماع الموتى أصلا مسألة خلافية بين أهل العلم في إطار السلفي. يعني في من أئمة أهل السنة من يعتقد أن الموتى لا يسمعون، هذه مسألة طويلة يعني ما بنشرحها الحين. وثمة من علماء أهل السنة من يعتقد أن الموتى يسمعون. زين، و يعني لاحظ الاشتباه اللي قد يتخلق، لاحظ الاشتباه اللي قد يتخلق، أنه يقول الإنسان أن الميت مثلا يعني في مكنته بعض التصرفات، يعني ممكن يسأل، يطلب، يدعو، يصلي في بعض الدلائل والأثار. فشاهد ممكن هذه مسألة يعني نفصلها في دروس قادمة. أنا بس حبيت أنبه إليها أن بناء على التعريف اللي وضع الشيخ، خضوع اختياري لطلب نفع غيبي، أن فيه معنى طلب النفع الغيبي، صح ولا لا؟ طلب النفع الغيبي من جهة إن كيف يدرك الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمع وكذا كذا. وبالتالي حتى الشيخ كأنه أميل إلى الحق صورة هذه، صورة العبادة الشركية المصروفة لغيره تبارك وتعالى، هو أميل لهذا. أنا الحين مو بمقام تحليل المسألة، بس بيوضح أن حتى بناء التعريف هذا يعني أحيانا يجد العالم أن هذه المسألة ألصخ ببحث التوسل، إذا طبقت عليها جزء من معيار قد يحملك على إلحاقه في فضاء آخر. زين، طيب إيش طبيعة اللوازم المترتبة على إلحاقه بالفضاء الآخر العبادة؟ هذه مثلا مثال بإذن الله عز وجل نعالجها في دروس قادمة، لكن على الأقل يعني بحمد الله عز وجل استطعنا أن نصل في نهاية النقاش والحوار لتحرير مدلول بالنسبة إلي مدلول جيد بل ممتاز جدا في يعني دلالة العبادة، وهي خضوع اختياري لطلب نفع غيبي، يعني كما ذكره الشيخ عبد الرحمن ميحن معلمان، وأوصي بقراءة الكتاب. وفي الدروس القادمة بإذن الله عز وجل سنذكر بعض الإشكاليات عند تعريف العبادة عند المخالفين ومناقشتها وتبين الاعتراضات اللي ممكن تورد عليها. ولن يكون عندنا درس الأسبوع القادم لأنه يعني بيصير يعني معرض الكتاب في الرياض، وبكون مشغول يعني فترة المعرض، فما بيكون درس الأسبوع القادم ولا الأسبوع اللي بعده أسبوع الإجازة، لكن بإذن الله عز وجل نلتقي في الأسبوع التالي. والله أعلم، صلى الله على محمد.